السلام عليكم، هذه تنبيهات على بعض أخطاء الناس في صلاة الجمعة أو في يومها، من ذلك تخطي الرقاب، فإذا جاء متأخرا أخذ يتخطى رقاب الناس في الصفوف ليصلي في الصفوف الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يفعل ذلك فقال اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وجئت متأخرا. ومن ذلك أنه إذا جاء والإمام يخطب جلس دون أن يصلي تحية المسجد، وهذا خطأ، بل حتى والإمام يخطب صل ركعتين وتجوز فيهما، يعني أسرع فيهما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام.